حديث 1834 عن أبي موسى الأشعري قصة أبي موسى رضي الله عنه قال يا جوت رأيت النبي من پیغمبر دي صلاة خدل سربن صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا مريش كاكت خار.